ايوه طيب هتصلح مرة ثانية بسرعة. نحن غدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله منتظر، لكن نحن قد تأخرنا على أنفسنا ونعلم بيننا وبينكم فرق. والصلاة والسلام على حاولنا وعلى آله وأتباعه الغر الميامين، وسلم وبارك تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي ليلة الثلاثاء 28 من شهر صفر لعام 1422 من الهجرة، تم تسجيل هذه التوجيهات والمناقشة الهاتفية العلمية للشيخ المحدث المربي أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى ورعاه، ومن كل داء عافاه، وأعلى الله منزلته في جنته جل في علاه. وكان ذلك مع طلبته بدار الحديث بدمان، قام إخوانكم بتسجيلات هذه الدار بنشرها وتقديمها للمستمعين، سائلين الله تعالى أن يعمم بها النفع والفائدة. وندع الحديث للشيخ شفاه الله تعالى. لا بأس. طيب، بس انت اسمع، حاول ان يكون السماعة امام الشيخ. طيب، لا تبعدها منه. طيب تفضلوا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ففي هذه الليله المباركه 27 من شهر صفر من 1422 للهجره، ونحن في مدينه جده، والشيخ الوالد العلامه مقبل ابن هادي الوادعي محجة الديار اليمنية سيتكلم مع طلابه في دار الحديث جماد عبر الهاتف، وهو بحمد الله يتمتع بصحة جيدة. نسأل الله تعالى أن يحفظه ذخرا للإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين. والآن يتفضل الشيخ. نعم. والآن كل الشيخ معكم. نحن جاهز ومستعدون. فهاتف. طيب يا أحمد. نعم. بسم الله. أبي حاتم عبد الله بن صالح بن نفس السلام. والإخوان جميعا. وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. يكرهونك أنت والإخوان جميعا. طيب، وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الآن أعطي الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم نعم نعم سلم عليكم. نعم نعم سمعنا. الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله الذي يسر لنا الكلام مع أخواننا الأفاضل حفظهم الله ونفع بهم الإسلام والمسلمين. نعم. ثم بعد ذلك نتواصل جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى ونتواصى أيضا بالإخلاص لله عز وجل. نسأل الله العظيم أن يرزقنا جميعا بالإخلاص. وماذا بارك الله فيكم؟ إن الأمر لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله. ثم نتواصى جميعا بجمع الكلمة ولم يكن والعياذ بالله كاليهود الذين قال الله فيهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. سورة آل عمران هي سورة الأنفال يا أخوان. في سورة آل عمران كما ذكرت. كما ذكرت في سورة آل عمران. الحمد لله. فشان المؤمنين. يا شيخ أنا وهمت في سورة الأنفال. الله المستعان. في سورة الأنفال. سورة الأنفال. نعم. فحفظكم الله. شان المؤمنين أن يكونوا متحابين كالجسد الواحد. البخاري ومسلم في صحيح الجماع عن النعمان البشير رضي الله عنه. نعم. بل رضي الله عنهما ولقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في الحمى والسهر. نعم. وفي الصحيحين حديث أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنين وكالبنيان يشد بعض البعض. هذا الذي يقول في التاريخ الذي كان تحت محمد رسول الله الذين معه شداء وعرفات روحان البنين. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم فشهادة الله كما في جامع الترمذي من حديث من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ضل قوم بعد هدى كان عليه إلا بالجبل. فاحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقكم لطلب العلم ويسر لكم سبله. فكم من الناس تعرفونهم ربما يجتمعون من بعد صلاة العصر نعم إلى قريب نصف الليل وهم في جدل وبعض غلام حزبي وآخر ليس بحزبي فماذا حفظكم الله؟ فينبغي أن نستعد عن هذه المجالس وأن نقبل على العلم الناس فهو الذي يرفعنا الله سبحانه وتعالى به. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يعيشون أن العقلاء إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إخواني نزع حديث يعني أشر الله حديث كعب بن عجلة وجابر المسند أحمد نعم وكعب بن عجلة عادك الله من منارة الشفاء إلى منارة الشفاء قال أمراء من بعد تعرف منهم وتنكر فهم شتتهم بكذبهم وأعينهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني لست منهم ولا يردون علي الحوض فمنهم من ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يؤمن على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم فسيردون علي الحوض فماذا أولئك الذين ينكرون على من دخل به مع السلطان ويستدلون بهذا الحديث هذا استدل بالطرف الآخر على جواز صيام الصلاة صيام الصلاتين والدخول إليهم بشرط أن لا يصدقهم بكذبهم ولا يؤمن على ظلمهم فهذه المسألة من حفظكم الله هذه المسألة التي سمعتموها ونعم مسألة من المسائل فإياكم إياكم أن تصرفكم هذه المسألة عن العلم والله المستعان فما أدري أترك لكم المجال إذا كان لكم أسئلة أنا أسألكم أسئلة أخرى جانبية فالذي تريدون اسألنا طيب يا شيخ تسأل أنت تسأل أيوة. أيوة نعم نعم فمن يقول أنا عندي الحديث ثابت الحضرة في الرجال عندك أنوار سؤال في الرجال يا أخوان من يقول أنا بسرعة الوقت لا يمضي مقبول تفضل مقبول مقبول مقبول مقبول كيف حالك يا مقبول هو الآن آتي في الطريق انتظر قليل الآن آتي هو تفضل يا مقبول السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟ الحمد لله بخير جزاك الله خيرا وشفاك الله حياك الله وجزاك الله خيرا وبعد هذا أخانا مقبول حرب الميمون الأنصاري وحرب الميمون البصري الله أعلم كلهم واحد فإذا كان واحدا فما حاله وإذا كان فما حالهما الله أعلم ما يدري يا خل غيرك الذي يظهر ما أحد عنده شيء الذي يظهر ما أحد عنده شيء ما هو موجود يقول حرب الميمون أعيد السؤال يا شيخ أعيد عليهم السؤال أعيد السؤال عليهم نعم حتى يسمع الإخوان كلهم حتى يسمع الإخوان كلهم أنوار حتى أعيد السؤال حتى يسمع الإخوان كلهم أنوار أعيد السؤال حتى حتى يسمع الإخوان كلهم إذا كان عندهم شيء سيرفعون أيديهم حتى يسمع الإخوان كلهم أريد واحدا يقول وأنا من أجل الله أنا وسأرفع صوتي تعال يا حسن حسن حسن حسن حسن حسن بالنور حسن نعم يا حي يا الله يا حسن قم يا حسن حرب الميمون الأنصاري وحرب الميمون القاصري كانوا يأخذون لأن أنس لأن يونسان أنصاري ورجل بصرة فإن كانوا يأخذون فما حاله وإن كانوا يأخذون فما حالهما حرب حرب يا أخوان بالباء بالمصرفون يقول هم اثنان يا شيخ قال هم اثنان اذا كان حرب من ميمون وما حالهما قال يا حسن ما حالهما يقول الاصغر متروك الاصغر متروك يقول حرب بن ميمون الاصغر متروك الحرب بن ميمون الاصغر متروك حرب ميمون البصري متروك ما أدري أنا هو قال أصغر هيا يقول نعم على عهدتكم والثاني يا حسن الثاني يا حسن الحبيب دخل يا خليل يقول والثاني محتج به محتج به ايه الله يبره أسود يا أطاب وعلى الآخر الرجل يانا من يرفع إليه يا أخوان سرعة ها؟ من يقول أنا دخلين هذا واحد من الأخوان الحضرمي يقول أنا عندي عند ثابت الحضرمي ثابت أنا ثابت الحضرمي ثابت اللي يشتغل في التسجيلات ثابت الحضرمي نعم نعم يسمع السؤال ما حالي هشام بن حجير هشام بن حجير الله أعلم يا شيخ أسلق أسلق ثابت ضعيف لحظة ما تعرفها كنتر يقول يا شيخ أيمن التعزي يقول أنه أيمن التعزي يقول ضعيف نعم أيمن التعزي يقول هشام بن حجير ضعيف يقول خليل التعزي من رجال البخاري خليل التعزي خليل التعزي يقول خليل التعزي تسأله ها؟ اسأل خليل التعزي هذا هنا يقول هو من رجال البخاري اسمع يا أحمد ها؟ الشيخ يسأل ثابت الحضرمي ثابت الحضرمي يقول ما يدري ما عنده شيء لا على هذا على هذا السؤال يقول سالمين كالكمر كيف؟ على هذا المثال سالمين كالكمر يقول سالمين كالقمر كمر كمر ايه؟ سالمين كالكمر كالقمر ايه على مثل سالمين كالقمر واللي يقول على أنا الله أعلم الله أعلم الله أعلم يا شيخ لا لا تنزح حضرمي لا لا حضرمي يا شيخ حضرمي خير إن شاء الله وانفال من أنزلة الحضار ما عندك أنوار نعم نعم أنوار سالم كالقمر لا لا ما هو هكذا يا شيخ ما نعرف نعرف هذا المثل ما نعرفه سالم كالتمر سالم كالتمر يقول أنور ما يعلم وهكذا صاحبه ثابت ما يعلمون عن هذا المثال شيء ما يعرفونه ما يعلم عن ماذا سالمين كالتمر سالمين كالتمر يا شيخ أنت تسأل عن معناه وماذا تسأل عن المعنى أو عن معناه تسأل عن معناه إيه المراد به سالمين أكل تمرا لا لا لا لا أم هو كنيه أم هو كنيه عن الزواج يا شيخ أه؟ سالم الأعوج واحد منهم وما عرفوا قال هذا من الآن كله ها؟ معناه اسكت يقول معناه اسكت أحد الإخوة يقول معناه اسكت أنا أحد الإخوة يقول معناه اسكت اسكت نعم صحيح صحيح أنت رجعنا إلى سؤالي وهو هشام بن حجير قال خليل التعزي أنه من رجال البخاري ها؟ خليل التعزي يقول هو من رجال البخاري لأنه من رجال البخاري خليل خليل رجال البخاري نعم لحظة والله يا خان راجع هات يا أخي من أنا سألتك عن الرجال من سألتك عن الحالة يقول صدوق له أوهام صدوق له أوهام أحد الأخوة صدوق له أوهام صدوق له أوهام نعم بل ضعيف بل ضعيف خلاص هاي أخوان يقول لكم بل ضعيف هاي أخوان الله أكثر من صاحبه عبد الوهاب الشميري عبد الوهاب الشميري تفضل يا حياك الله يا عبد الوهاب الشميري مرحبا بك الله يبارك فيك يا شيخ تفضل هنا ماشي يا اخوان وسعوا طريق وسعوا طريق يا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله يبارك فيك حفظك الله وشفاك وانتم حفظكم الله وبارك الله فيكم انتم بارك الله فيكم رجال هذا رجال قال الرجال الرجال ربع انصور الصقير ما هذا الله اعلم يقول يا شيخ الظاهر انه حسن الحديث حسن الحديث نعم ما حسن الحديث ضعيف ضعيف خير ان شاء الله خير نعم سؤالنا اخر من صاحبه هذا صح يا شيخ اختار من عندك تعال يا احمد الرداعي تعال يا رداعي احمد السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك يا ابو عبد الرحمن الله يحفظك كيف حالك الله يبارك فيك ايه جنة بسرعة احمد الرداعي والله الرداعي اي نعم حياك الله الله يبارك فيك ولا حاجة عبد سأل الذي تريد اي بس ها اسأل ايش اسأل الذي تريد يعني وحنا ان عندنا اجابة قلنا اجبنا والماشي قلنا الله اعلم سأل ماشي لا باس بارك الله فيك الله يبارك لكن لازم ابين لكم سأل سأل طيب طيب سيد سعيد القطان الذي أصبح أن ابتدى بهم وأصبحوا مبرزين في أن العلوي جرح التعديل كم الله أعلم ما أنا ما عندي عند الجيران الله أعلم يا شيخ ويحيى بن سعيد الأنصاري والأنصاري يقول ويحيى بن سعيد الأنصاري يرفعني إذا القطان يا شيخ يحيى بن سعيد القطان نحن الآن القطان نريد سلام الموسى الذين أصبحوا أئمة منهم سفيان الثوري لا سفيان الثوري ارفع منه الشيخ ابو سعيد القطان يقول الذي يجيب يا اخوان يقول انا اجيب احد الاخوه يقول وشعبه بعض الاخوه اسمعه يقول وشعبه شعبه نعم لا شعبه معاصر ماذا؟ بارك الله فيك، أرفع منه يقول أحد الإخوة مسدد. مسدد؟ نعم. عبد الله المصاب إذا. صحيح، لكن إنه أبرز منه. هذا صحيح. نحسب يكون مسددا واحدا. ومن الصعب أي الذي يضره أحد النعيم. ثاني. هاتف. نعم. تفضل يا حسن. يقول حسن بن نور الإمام أحمد. الإمام أحمد صحيح. نعم. وعلي بن المديني. وعلي بن المديني صحيح. وعلي بن حفص الفلاس. عمرو بن علي. عمرو بن علي. عمرو بن علي الفلاس. أي نعم. صحيح. والله غيره غيرهم. وسعيد بن عثمان. وسعيد بن عثمان. سعيد بن منصور. هو وهم ثم راجع وقال سعيد بن منصور. سعيد بن منصور. أنا أسأل عن الذين يصطحوا النسان في الجرح والتعديل، وبعضهم في غير الجرح والتعديل أيضا، فهم أربعة: يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل اثنين، وعلي بن المديني، علي بن المديني، وابن علي الفلاش. أربعة. أربعة. خلص. هذا الذي أذكرهم، لكن لا يأتيكم بشخص آخر مقبول، لأن أنا ما عندي استدلال. طيب، ما أحد تكلم بشيء يا شيخ. سأل سؤال آخر. سؤال آخر. نعم. مرحبا، حياكم الله. ما يمنع صاحب السؤال الآخر؟ أشرب الفنجان حتى يأتي. أشرب الفنجان. من هنا؟ من قال هنا؟ من محمد الحاشدي. الله سعيد. طيب. محمد الحاشدي. أسأل يا شيخ. الأخ محمد الحاشدي أتى إلى هنا. محمد الحاشدي. نعم. أنت يا محمد. الحمد لله، كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك، كيف حالك؟ الله يبارك فيك، كيف حالك؟ الحمد لله. بارك الله فيك. كثير من شنظير ما حالك. كثير من شنظير ما سمعت به إلا الآن. من جاي بخاري بارك الله فيك. جزاك الله خيرا يا شيخ. حسن الحديث. طيب بارك الله فيك. سعيد الزبيدي مرجع ما هو صائب يا مالك. فرد ها؟ جلال. نعم. نعم. أكلم أحمد. يا أحمد أكلم أحمد. يا لحظة. هيا. الحمد لله نسيا لدي نشوه. يلا. سعيد الزبيدي يقول له. عند سعيد الزبيدي. سعيد الزبيدي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حالك هو ما وصل إلى الآن. كلموا يا صاحب والآن تكلم معه. أتكلم معه. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حالك؟ الحمد لله حفظك الله. نعم. سعيد بن الفتيني. أما حبيبي. طيب حفظكم الله. الآن أسأل. تفضل. الوليد بن أبي ثور ما حاله؟ الوليد بن أبي ثور. الوليد ثقة محتج به. قل محتج به يا شيخ. محتج به. ماذا؟ محتج به. لا بس من قال محتج به؟ سعيد. سعيد قل سألوني ما سألت الله. ايش هذا؟ سألوني ما سألت هتغيره. هتغيره ما أحمد بن هامد. لحظة يا شيخ لحظة. أحمد بن هامد. أحمد بن هامد. أحمد بن هامد. الوليد بن كثير. لا أقول لك والله أعد السؤال. بالله تعالى بالله أعد السؤال يا شيخ. ما أحد أتى؟ ما أحد أتى؟ من بلال. تنقصد من بلال من بلال. ها ها مثلا تذكر بلال. هذا أحمد بن ثابت أتى. أحمد بن ثابت أتى إلى هنا. الوليد بن أبي ثور. ما أدري يا شيخ ما أدري. أتدري؟ نعم. سنعطيك سؤالا نحويا. طيب طيب بارك الله فيك. اشرك الفيلم العلمي رقم غير بشرتك الكرامة تعد منهم فلاترين لغيرهم وأنيسا. فلاترين لغيرهم وأنيسا. بس أنا ما أعرف ما هي. بالظن يا شيخ بالظن. بالظن. بالظن بالظن. بعشرتك الكرام. أيه ماذا؟ بس هكذا تخمينا يعني مصدر. ها يقول ماذا؟ من هذا ماذا من اعمال المصدر. يقول من اعمال المصدر. اعمال المصدر. نعم. شروط اعمال المصدر. شروط اعمال المصدر كيف شروطها؟ شروط اعمال المصدر شروطها ثمانية. شروطها ثمانية اذكرها. ألا يكون مصغرا وألا يكون محدودا وألا يكون محذوفا ولا موصوفا قبل العمل ولا موصوفا قبل العمل ولا موصوفا قبل العمل موصوفا قبل العمل موصوفا موصوفا ولا يكون مضمرا. نعم في ثلاثة سرعة والباقي عليك يا شيخ. لا يكون جمعا. لا يكون جمعا وقول ما يعيد أربوك أن الله ضليلة أو شاذة. نعم بارك الله فيكم. إن الكفاء لا تفعل مصدرا بشرط أن يكون فردا ظاهرا مكبرا. نعم غير محدود. وماذا محدود الى اخر محدود الله. جزاك الله خيرا. اياك. السلام عليكم. ابو النور يا شيخ. سال ابا النور. ما يسالني انا. سال ابا النور. الدكتور ابو النور. دكتور ابو النور. دكتور ابو النور عندكم؟ اي نعم هو الان عندي الان. هذا يبلغ. ها قل السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ. حلو. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ الحمد لله. أنت وعدتنا في وعدتنا في أيام العيد، لما لم تزور طلبة في الماج؟ قال أنت وعدت بزيارة في أيام العيد، لماذا ما أتيت؟ كنا في الحج وعدت بزيارة في أيام العيد في دماج. الله المستعان، قدر الله ما شاء فعل. مرضت؟ لا مريض الحمد لله. من بعد الحج والآن الحمد لله. سأل الله أن يشفيك ويعافيك. الحمد لله. سؤال. السؤال يا أخانا. طيب خذ لك سؤال صغير عن الجرعة. بارك الله فيكم. حديث الشفاء بثلاث: شربة محجن وكلة دمار، شربة عسل، وأنا أنهي أمتي عن الكلب. طيب من أخرجه؟ من أخرجه؟ من الجيران. من الجيران يا شيخ. أه؟ عندي من الجيران الإجابة. جابر. عن جابر. سألوا سعد منها. هو من الجيران بس ما هو من عندي. جابر. يطلق على الجيران. قل. يطلع عجب من عند الجيران. يقول عن جابر من عند الجيران. عن جابر من عند الجيران. فغراء البخاري أو تغن عليه. نعم تغن عليه. نعم. رجعنا إلى فيلتنا. هل يقول لنا؟ نعم. ها؟ اختار يا شيخ من عندك، اختار. أنا ما أعرف يا أحمد. ها. يقول دكتور أبو النور عند حفظ الله. ها؟ أبو النور يختار حفظ الله. أبو النور اختار حفظ الله. حفظ الله؟ والله يأتي. ادعى ادعى يا شيخ. حفظ الله. ما قد اتى يا شيخ، ما قد اتى. هو الان اتي، هو الان اتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يعافيك. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. سؤال بسيط. سؤال بسيط. انه واسع اذا هو بسيط. واسع. خير ان شاء الله. طيب، عامر بن سعد البجلي وعامر بن سعد بن ابي وقاص أيهما أرجح؟ البجلي. الإخوة استعجلوا قالوا البجلي. ها؟ الإخوة سمعتهم يقولون البجلي. البجلي؟ إيه. سمع الإخوة. هم الناس الحضرمي قالوا هذا؟ نعم حضرمي الذي قال هذا. قل الثاني كان صابر. اسكت. قل له طيب. قل له طيب سكت خلاص. ان شاء الله. نعم. الاخير يصلح في الشواهد والاول بالله. البجلي يصلح في الشواهد. يا شيخ عادل الحيني يقول البجلي يصلح في الشواهد وعامر بن سعد بن ابي وقاص ثقه. ماذا؟ هذه وصفته والبجلي يصلح في الدوائر. كلام صحيح. هذا عادل الحيمي اللي قال. لا. من الذي قال هذا؟ عادل الحيمي السياغي. عادل الحيمي. نعم. حفظكم الله وحفظهم الله. بارك الله فيكم. هات سؤال. هات تفضل. يا شيخ قدم السؤال ومن أراد أن يجيب فهو سيجيب. وش قدم السؤال ومن أراد أن يجيب فهو سيجيب. لا بأس. نكذب فيكم السبلين برا ونقبلكم لأنفسكم شهداء من بعده وفي المنذر. بيت نكذب فيكم الثقلين طرا من قائل يا إخوة؟ من عنده إجابة؟ أقبلكم لأنفسكم شهداء. ما أحد يا شيخ رفع يده؟ وقالوا بعض الشيعة من الباطنين الذين إذا نيهوا شوان كرهم ما هم عليه من الضلال. خيرا إن شاء الله. وقالوا نواصر منهم اسأل يا شيخ اسأل. محمد حزام الإبي. عند محمد حزام الإبي اختاره بعض الإخوة. محمد حزام. محمد حزام الإبي. يسأل. يقول اسأل اسأل يا شيخ. نعم. قل له يأتي. محمد الجعد ما حاله. محمد بن رجعت ما يعرف قال ما يعرفه ها من عنده إجابة يعرفه ادعو آخر يعرفه صدوق صدوق ما نعتمد على قاعدة من أول شيء ها من أول شيء واللي بعرفه في الرجال بعد ما ذهب يا شيخ ما أحد رفع يده من قال ضعيف من قال هو ضعيف الشيخ أحد الإخوة يقول ضعيف يا شيخ قبل ما تجيب أنت قبل ما تتكلم أنا يقول أحد الإخوة قال ضعيف قبل أن تتكلم عبد الله الأصابي الصغير واحد أحدهما كبير والآخر صغير عندنا خيرا إن شاء الله عبد الرحمن الوصالي عبد الرحمن قال ناقة صاحبه عندك عند أحمد الوصالي يا شيخ ها أه؟ عند أحمد الوصالي عبد الوصالي عبد الوصالي أي نعم هذا له عبد ابن محمد الأحمر ما حاله ضعيف يا شيخ ضعيف سمعك هيا خالدا ومحمدا ها سعيدونك كيف قال يصاب كلهم محمد وخالد سعيدانك الله يصاب السؤال عندهم عندك عندي عليهم عندك أنت مقبول قال كافر مقبول كافر كافر نعم صحيح لا ما اعرف هو بعيد من جيد يدعو الهية علي نعم نعم ما شاء الله تبارك الله حسبه أنوار الحضرمي قال تسأله سؤالا في الفقه أنوار الحضرمي أنوار الحضرمي نعم محمد بن إسحاق البخاري ما حاله البخاري ما حاله محمد بن إسحاق البخاري ما حاله أظنه كذاب عندي يا شيخ كذاب أظنه لا عندك لا ما هو كذاب يقول اعد السؤال يقول احد المقبول اعد السؤال ها أحمد بن إسحاق البخاري. أحمد بن إسحاق البخاري. خليل خليل. إيه خليل خليل. ولا يا أصحاب السؤال. يقول مقبول هو شجاع. إمام شجاع. إمام شجاع. صحيح. هذا كان عندي سؤال بس الله يجزاك. أحسنت يا مقبول. نعم ما شاء الله تبارك الله. اسمعوا ها تفضل جميلة أخرى فأسألكم عن هؤلاء الرجال. انظر من كتب ويستطيع يجيب ولن يعمل إن شاء الله. إن شاء الله حفظكم الله. مشتاقين لرؤيته يأتي عندنا. طيب يا شيخ نصيحة أخيرة هكذا وإن شاء الله نستودع بعد أن نستودعكم الله. بعد ذلك إن شاء الله عن ذات الحاكم صدر صدر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم القائل النجوم قمره للسماء فاذا ذهبت النجوم واتى السماء اتى السماء امر الله او اتاها امرنا فقال يا أنا أمرة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. والعلماء وأهل بيتي أمنة لأمتي فإذا ذهبوا أتى أمتي ما توعد. وهو في مسلم كما يقول الشيخ حفظه الله. وإننا نحمد الله سبحانه وتعالى فالعلماء أمنة للأمة والناس يفزعون إلى أهل العلم في الحوالي وفي الشدائد ليكشفوا لهم ما في الأمور أو يقفونهم عند ما ينبغي أو ما يجب على الأمة أن تقف عليه. وقد جعل الله شيخنا حفظه الله تعالى في هذا الزمان من هؤلاء العلماء الذين يفزع اليهم في وقت الشدائد. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظه وان يقر به عيون المسلمين اجمعين. واننا اذ نحدث اخواننا بهذا إننا نحثهم على طلب العلم والفائدة واغتنام الفرصة لينتفعوا ثم ينفع الله تعالى بهم. وكل على ثغرة من ثغور الإسلام لينفع الله سبحانه وتعالى به. وإذا كنت تعبد الله تعالى الكريم على بصيرة وكنت تتعبد وتصلي وتتنفل فهذا لك عند الله سبحانه وتعالى إذا صاحب الإخلاص والاتباع. لكن العلم النافع ينفع الله تعالى به الشخص وغيره. وكذلك الأعمال الخاصة التي هي من خصوص الإنسان هي له. لكن ما عمل كل واحد للإسلام وما عمل كل واحد للدين وما عمل كل طالب علم أو العلماء للأمة لا سيما في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن. فعليكم أخواني في الله بفضل سبحانه وتعالى الإخلاص لله عز وجل واقتفاء أثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونترككم إن شاء الله على خير وسلامنا جميع عليكم جميعا وعلى اخواننا اهل وادعة واهل صعدة واخواننا اهل السنة جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واذا بقي لكم شيء احمد جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم حفظكم الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اخونا خالد بن قيس والاخوه عبد الله بن صالح وصالح بن قيس الواد عيان في الاخير.